الايه؟ لا احنا في الجزئيه الاولى انا قلت جماع الدين في الفقره دي، اياك اريد بما تريد، اياك اريد دي الجزء الاول تساوي اياك نعبد. ليه؟ طيب لو نظرنا الى العبوديه بانها لا تسمى عبوديه الا باخلاص ومتابعه، فاياك نعبد تؤدي معنى اياك اريد، لكن اياك اريد فيها شيء من اعلان الاخلاص التام لله عز وجل، وهذا يؤدي معناه في الايه اياك نعبد، لان معناه ايه؟ ها؟ لا نعبد الا انت، اي لا نتوجه بشيء من انواع العباده الا اليك. يبقى اياك اريد بما تريد. ثم انتهينا الى بيان اهميه الاخلاص والمتابعه كشرطين اساسيين لقبول العمل. ومن تعريفات اهل العلم للعباده، وهذا تعريف الاصوليين، بانها ما امر الله عز وجل به او ما امر به شرعا من غير اضطراد عرفي او اقتضاء عقلي. ليه؟ لان العباده حق الله عز وجل على عباده، ولا يمكن للعباد ابدا ان تستقل عقولهم او يبلغ بعاداتهم واعرافهم ما يريده الله جل وعلا. الاعراف مختلفه ولا غير مختلفه؟ الاعراف مختلفه. طيب والعقول متفاوته ولا غير متفاوته؟ وما كان كذلك يصلح ان يكون ميزانا لما يعبد الله عز وجل به، او طريقا لمعرفه ما يعبد الله عز وجل به؟ ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن، لان زي ما قلت الاعراف مختلفه، والاصل ان الناس لما تعبد الله تبارك وتعالى يعبدوه بطريق واحده ولا بطرق متعدده، كل مكان وكل انسان بحسب عرفه ومقتضى عقله، لازم طريقه واحده، لان كما قلت العقول متفاوته والاعراف ايضا مختلفه، فمع اختلاف الاعراف وتفاوت القلوب يبقى كل واحد هيعبد الله تبارك وتعالى بطريقه مختلفه عن الثاني. فهل يمكن ان يجتمع الناس على كلمه سواء؟ لا يمكن. والاصل ان الله تبارك وتعالى يدعو عباده للالفه والاجتماع ام للفرقه والاختلاف. الشرع من اوله الى اخره يدعو الى الالفه والاجتماع، بل يتبرع من المختلفين واسباب الاختلاف ايا كانت هذه الاسباب. قال الله عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونن من المشركين. انهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعي ان هو على الحق ومن عداه على الباطل. طيب الميزان الذي يميز الحق من الباطل ويفرق بين اهل الحق واهل الباطل هو ايه؟ الشرع، كتاب السنه، بفهم سلف الامه رحمهم الله تعالى. وهذا مضمون قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبنقولها في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فرض أو نفل. والإنسان يحتاج إلى أن يدرك هذا المعنى حال تلاوته كأي آية أخرى أو أي لفظ آخر يتعبد به. وأنا كثيرا ما أقول أن الآفة التي أصابتنا

ليجازيك على فعلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما نصت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية استخرج عليها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل. الأولى وهي قوله: الحكمة من خلق الجن والإنس، أي أن الآية بينت الحكمة من خلق الثقلين وهي العبادة كما مر، فلا يجوز أن يشغلوا عنها بغيرها ولا يتصور مع فهم العبادة على نحو ما ذكرنا أن يوجد غيرها الذي يشغل عنها، إلا أن يكون مخالفة أو لغوة ولا لا. قلنا كل شيء يصدر عن الإنسان، بل حتى اللي بيتركه الإنسان لله داخل فيه العبادة، بيأكل عبادة، نايم عبادة، بيأتي زوجته عبادة، بيميط الأذى عن الطريق عبادة، بيسعى ليكتسب ما ينفق منه وأهله عبادة، بيصلي عبادة، بيمشي الجنازة عبادة، بيزور مريض عبادة. يعني كل شيء يصدر من الإنسان يرتضي به وجه الله عز وجل وهو في جانب الحق فهو عبادة. طب ايه اللي ممكن يشغل عنها؟ يا اما لغو مفيش منه فايدة، يا اما مخالف ولا لا. طيب، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي. واحد يقول يعني اقعد في المسجد على طول، افضل ناسك السبحة وسبح على طول، وان كنا طبعا لا نقول بالتسبيح على المسبحة ولكن على الانامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بتتصور كده، اول ما يسمع كلمة عبادة يتصور ان العبادة هي ليه الانقطاع في المسجد للصلاة او الصوم او الذكر او يا جماعة احنا بكرر اهو، بقول ان كل شيء تعمله من خير وصلاح سواء لنفسك او لغيرك تبتغي بذلك وجه الله عز وجل هو بل الشيء اللي تتركه لله مخلف. ولذلك جاء في حديث بيان انواع الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تمسك عن الشر فانه لك صدقة. بس اي حد يمسك عن الشر هياخد اجر ولا لا؟ يمسك ابتغاء مرضات الله عز وجل، فيمسك عن الشر لله، يبقى هو ده اللي تكسب له صدقة. إذا لما يقول الله عز وجل في هذا الحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، المطلوب منك إنك تفكر قبل ما تعمل الشيء ده ينفع ولا يضر. ينفع، ينفع يبقى خير. طيب بقي سؤال آخر وهو هعمله لمين؟ لله. يبقى كده عبادة ولا مش عبادة؟ يعني المقصود بالتفرغ هنا بالدرجة الأولى تفرغ قلب وذهن الأول، إنك زي ما قلت أي شيء تفكر فيه فكر فيه بوجهين، الوجه الأول ينفع ولا يضر، سواء كانت المنفعة خاصة أو عامة ينفع، يبقى الخطوة الأولى خلاص طمننا ان ده داخل فين؟ في المحبوبات، في المطلوب. طيب هعمله ليه؟ والمين؟ اطمئنت نفسك انك تفعله ابتغاء مرضات الله عز وجل. وده دايما اقول ان، والكلام من المره الماضيه ركزت على الجزئيه دي، ان بذور الخير والشر بتنتج عن ايه؟ هي فكر. فكرت في خير ومشيت في طريقه وصلت لعمل الخير، فكرت في الشر ومشيت في طريقه وصلت لعمل الشر. فالمسألة من أولها لآخرها راجعة للايه؟ الفكرة. فإذا فرغت الفكرة من غير ما يحب الله عز وجل ويرضى خلاص هتبقى متفرغ للعبادة ولا لا؟ طالما الفكرة هي اللي بتؤدي للعمل، يبقى الأول لو قدرت تفرغ فكرك وقلبك من كل ما عدا الله تبارك وتعالى ولا يرضيه، يبقى انت في عباده.